وهذا سؤال آخر عن حكم استعمال موانع الحمل كالحبوب وغيرها إن كانت لا تضر وفي وقت الإرضاع فهو جائز، يعني في فترة الإرضاع، أو كان لأجل ضرر فهو جائز، وأما إن كان يضر فلا يجوز، لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويسأل في هذا أهل الاختصاص، والغالب أن الكثير من هذه الحبوب لها أضرار، فإن كان هناك شيء لا يضر علم بذلك من أهل الاختصاص فهو كما سمعنا، مع شرطين آخرين. الشرط الآخر أن يكون في فترة الإرضاع، يعني لا يجوز أن يتعدى أكثر من سنتين إلا لضرورة، إلا لضرورة، إذا كان هناك ضرورة يجوز أكثر من هذا، مثل امرأة في حملها ضرر أو حصل لها ما يستلزم تأخر حملها فلا ضرر ولا ضرار كذلك.